آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف وعن أبي عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت الكوثر لهم في الجنة شاطئه در مجوف. وقال إسرائيل هو نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدث ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسلوق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن كوثر. قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافته قصور اللؤلؤ والياقوت وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن أبي جعفر الرازي ابن أبي نزيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. هذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة. في بعض الروايات عن رجل عنها ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم. قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مخلوق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر والخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بسر وعطاء بن الثابت عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وصح ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن جثار عن ابن عمر أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافته ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي بن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا قد روي مرفوعا. فقال إمام أحمد حدثنا علي بن حفص حدثنا وقاء قال وقال عطاء عن محارب بن جثار ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال قال محي بن جثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر. قلت حدث ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير. فقال صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدث ابن عمر قال لما نزلت إن أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدث ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما

وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع. وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع يدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به، وعن عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نحرك يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب لي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله الذي لا كفاء له وخصك به وهذا الذي قال نعم أي كيف لا مثل له الكفاء المقابل يعني الأجر والمجازاة، والله أعلم. نعم جزاك الذي لا كفاء له وخصك به وهذا الذي قاله في غاية الحسن. وقد سبق إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. المكافأة نعم شيخنا. نعم نعم فضلكم. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبق إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وقال شامر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس نعم شيخنا شامر بن عطية مضبوط عندي الشمير. وقال شامر بن عطية مضبوط عندي فتح الشين وكسر الميم شامر. طيب نعم. وقال شامر بن عطية: نزل في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة: نزلت في كعب بن أشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدث زياد بن يحيى الحساني حدث ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة ابن عباس قال: قدم كعب فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر عندي المصبر ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منه. عندك إيه؟ يعني هي خطأ يعني المصبر المنصبر المنبتر هكذا. نعم. ألا ترى إلى هذا المنصبر روايات فيها الصنيبر أو الصنيبير، وفيه روايات الصنبور. نعم. ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتر من قومه يزعم أنه

قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا قال وقال الطبراني وحدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه، فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها، السورة كلها. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح، قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال وقال الطبراني حدثنا إبراهيم ابن أحمد ابن عمر الوكيعي قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر ابن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر مر معنا آخر آية وهذه آخر سورة، فمن أطلق في بعضها قصد هذا المعنى، ومن فصل فالتفصيل يعني أوضح. هذه آخر آية في سورة البقرة واتقوا يوما، وهذه آخر سورة. كمثل بالضبط الإطلاق في آخر آية نزلت، فهل هي آخر آية في موضوعها أو آخر آية من آيتين إحداهما منسوخة والأخيرة ناسخة أو آخر آية على الإطلاق؟ أيضا التفصيل أوضح. نعم شكرا صلى الله عليه وسلم. قال وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وضبطها حيز. نعم هكذا. نعم. ستة. قال في الحاشية أي فئة وجماعة. نعم نعم. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال حيز يعني اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا فئة أو جماعة. لكن الحيز يبقى ايه؟ يبقى بالمكان او حيز يعني ناحيه جهه يعني كانه يقصد ان يقول يعني ناحيه في الفضل والناس ناحيه ثانيه. نعم شيخنا يعني عبر بشيء واراد شيء اخر او اراد يعني على المجاز مثلا. لا هي واضحه كده، هي مباشرة تعبير حقيقي. نعم أحسن الله. وقال لا هجرة فئة بعد في ناحية فئة في جماعة في جهة. نعم. هو ماذا يقول؟ الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. نعم يعني أقصد أن الناس حيز يعني كأنه والله أعلم للإيه الفرق بينهما في كل شيء تميزوا. نعم أقصد يا شيخنا يعني الحيز هذا يقصد به المكان ويراد به المكان لا البشر، فعبر أنهم في حيز كأنهم في حيز وفي جانب من جهة الفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان كذبت، وعنده رافع بن خديج وزاد بن ثابت قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافه عرافة قومه. نعم صلى الله عليكم. ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأي ذلك قال صدق. تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره مروان عن أبي سعيد. نعم شكرا. الحديث عن أبي سعيد. نعم. يعني ما جرأ مروان على أبي سعيد إلا الإمارة، وبئست الإمارة. فقوله للصحابي كذبت بل هو أكذب، وقوله رفع عليه الدرة هذا سوء أدب. نعم الله عليك. أسأل الله السلام. قال تفرد به أحمد، وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات، فقال قائلون هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلىها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كان صلاة. ومن الملاحظ في الحديث السابق أيضا تصديق رافع وزيد لأبي سعيد. نعم. لكن هنا قولوا شيخنا يعني الذي برضو لفت انتباهي، ولكن هذا يخاف أن تنزعوا عن عرافة قومه، يعني هم سكتوا على لكن لم يفرغ المجلس حتى أقام الحق. نعم وهذا يعني هذا من قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه، لكن ليس باعترافهما، يعني ربما كان قال له ذلك يعني ربما يكون هذا منه من باب التشجيع لهما على الكلام. نعم. الحث يعني. نعم. كما يقولون النحرارة. والله كنت يقول لهما تكلم. نعم. وهذا من أبي سعيد إضافة للحديث المشهور اللي فيه أنه أنكر على برضو مروان أو غيره أنه أخرج المنبر وصلى وخطب أولا قبل أن يصلي. نعم يعني شاهد أيضا يضاف إلى الحديث الآخر، والأحاديث فيه كثيرة جدا هذا الجانب. تكلمنا عنه سابقا، قلنا إن ما كان من عدوان على الدين ينكر ولا يؤخر. كان في أمير، كان في رئيس، كان في حاكم، كان في أمير المؤمنين. نعم أحسن الله عليكم. قال وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كان صلاة الفتح. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين يعني كما ورد. وهكذا فعل سعد بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد طب أعيد الفقرة دي شيخنا. إيه نعم ف